بسم الله الرحمن الرحيم. قال محمد رحمه الله تعالى: ما يدخل في الامر وما لا يدخل، يدخل في خطاب الاهل المؤمنون والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب، والكفار مخاطبون بفروع الشرع وبما لا يصح الا به وهو الاسلام. قوله تعالى حكايه عن الكفار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. قال المصنف رحمه الله تعالى: حكم الذي يدخل في الامر وما لا يدخل، يدخل في خطاب الاهل المؤمنين الساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب، المؤمن مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح الا به وهو الاسلام. قوله تعالى حكايه عن الكفار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين.